بسم الله الرحمن الرحيم. ابن منده وكتابه التوحيد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب هو واحد من كتب السلف الصالح، يوضح عقيدتهم التي كانت وفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم جميعا. مؤلف هذا الكتاب ابن منده، وهو واحد من الأئمة المحدثين الحفاظ للسنة النبوية، لذلك بنى كتابه على الآيات الكريمة والأحاديث النبوية. فقد اشتمل كتابه على قرابة 1000 حديث نبوي تناولت كل أقسام التوحيد. وصاحب هذا الكتاب هو واحد من أسرة ابن منده، تلك الأسرة التي أخرجت العلماء والحفاظ والمحدثين. فجد صاحب هذا الكتاب وابنه وحفيده وآخرون معه من أسرة ابن منده كانت لهم عناية خاصة بالسنة النبوية، وكل واحد منهم يسمى ابن منده. وقد أفرد الإمام الذهبي مؤلفا خاصا بهم لكثرتهم ولمكانتهم في العلم والحديث النبوي. أما ابن منده صاحب هذا الكتاب فهو الإمام الحافظ الجوال محدث الإسلام أبو عبد الله إسحاق ابن محمد ابن يحيى ابن منده. ومنده هذا هو الجد، أسلم حين فتح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبهان سنة 19 هجرية في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولد أبو عبد الله ابن منده سنة 310 هجرية بأصبهان، وبها نشأ، ورحل كما رحل غيره إلى الأمصار، والعصر عصر الرحلة في طلب الحديث وغيره من العلوم. وسمع من شيوخ كثيرين، وكان يوصف بأنه جبل من الجبال في العلم والحديث. توفي ابن منده سنة 95 و300 هجرية، أي عاش قرابة 85 سنة. وفي القرن الرابع للهجرة عصر ابن منده كثر الجدال في العقائد، وظهرت فرق ومذاهب ابتعدت عن منهج أهل السنة والجماعة، واتخذت من قواعد المنطق اليوناني وغيره منهجا وفلسفة. وكان هذا من بعضهم بدافع الجهل، وكان من بعضهم الآخر بدافع الغرض والهوى والمكيدة للإسلام. فكان لابد أن ينهض واحد من أئمة الحديث المنافحين عن عقيدة السلف، المدافعين عن النهج القويم، ليدحض تلك الآراء وتلك المفتريات على ضوء الكتاب الكريم والسنة النبوية. فظهر هذا الكتاب لابن منده يوضح العقيدة الصحيحة والمنهج القويم والصراط المستقيم الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقع هذا الكتاب في 7 أجزاء، وقد اشتمل على 246 فصلا، شملت 916 حديثا وأثرا. كما أن ابن منده أكثر من الاستدلال بالآيات الكريمة في كتابه الذي تناول فيه أقسام التوحيد، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وكان هذا الكتاب مخطوطة حتى قام الدكتور علي بن محمد الفقيه الأستاذ في قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتحقيقه، إلى جانب تخريج الأحاديث النبوية الواردة فيه والتعليق عليه بالتعليق العلمي. وقد قدم الدكتور الفقيه للكتاب مقدمة أوضح فيها أن علماء السلف الذين كانوا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا وعملا وسلوكا وحكما، قد أوضحوا كل ذلك وبينوه في تراثهم الذي خلفوه لنا في مؤلفاتهم، وأنهم كانوا يهتمون بإصلاح العقيدة التي هي أساس البناء ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، إذ بصلاح القلوب يصلح المجتمع. إلى جانب هذا كان اهتمامهم بالعبادات والمعاملات وغيره. ومن كتب السلف التي تعالج جانبا مهما من جوانب بناء المجتمع هذا الكتاب لابن منده، وهو كتاب التوحيد. يوضح لك المحقق منهج ابن منده في كتابه التوحيد فيقول: لقد سلك ابن منده في تأليفه للكتاب مسلك المحدثين في الاستدلال بالأحاديث النبوية مع سرد أسانيدها، مقتديا في ذلك بعلماء السلف الذين سبقوه في هذا الميدان، ذلك أن طريقتهم في التأليف لإثبات العقيدة الإسلامية وشرائع الدين والرد على الشبه الواردة عليها كانت بإيراد النصوص الشرعية من الكتاب العظيم ومن صحيح السنة وآثار الصحابة والتابعين بأسانيدها تحت عناوين دالة على المعنى المراد من إيراد ذلك النص، كما يذكرون الأقوال المخالفة لما كان عليه السلف ثم يريدون النصوص التي فيها بيان الحجة على المخالف والرد عليه، وقد نهج ابن مندة في كتابه التوحيد هذا المنهج. ويبدأ ابن مندة كتابه بذكر ما وصف الله تعالى نفسه ودل على وحدانيته عز وجل، وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ابن مندة: أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني عبدي ولم يكن له ذلك، وشتمني عبدي ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي أن يقول إني لن أعيده كما بدأته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. هذا الحديث إسناده صحيح، فقد أخرجه البخاري في باب التفسير. ثم ذكر حديثا آخر عن بريدة، عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فأدخلني المسجد، فإذا رجل يصلي ويدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل ربه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات، وكذلك أخرجه ابن ماجه في باب الأدب. ثم ذكر ابن مندة كذلك حديثا بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان هذا الرجل يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله عز وجل يحبه. هذا الحديث أخرجه البخاري في التوحيد. ثم ذكر ابن مندة حديثا آخر بسنده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: يا فلان، ما يحملك على لزوم قراءة قل هو الله أحد في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة. هذا الحديث رواه الدارمي في فضائل القرآن. وفق هذا المنهج أيها الإخوة، يتسلسل الكتاب مستعرضا أقسام التوحيد، وكذلك يذكر ما يدل على أن الله تعالى قدر مقادير كل شيء قبل خلق الخلق، ويذكر الآيات والأحاديث النبوية الدالة على توحيد الله تعالى، ويذكر ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به ببدنه، إلى غير ذلك من موضوعات تناولها كتاب التوحيد الذي صنفه الإمام الحافظ المحدث الجوال ابن مندة بيانا للعقيدة الصحيحة، عقيدة السلف التي هي أساس الإسلام وجوهر الرسالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.